يقول: هل الإنزال الأول عند المداعبة يكون مديا دائما ومقاعدة فيه؟ نعم، ما يوجد من خارج عند توقد الشهوة في ابتداء الأمر يسمى مديا، وما يخرج بعد ذلك عند بلوغها غايتها يسمى منيا، وما يخرج بعد ذلك يسمى وديا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.